بسم الله الرحمن الرحيم. قلت انظر إلى هذا الأمر يبري تزامي سؤاله لي، وهو الخليفة المستضعف كيونغوزي ميونغي أنيذاليليشوا الذي لم تضع في الخلافة كيونغوزي أمباي وونغوزي نو خليفة أو كباتا كوذوفيكا في زمن أحد kwenye kipindi cha yote yule maadha wafati fi zamani kama ulivyodhoofika kwenye kipindi chake. Wala kawia amru sultani, wala halikuwahi kupata nguvu swala la kiongozi. Ma kawia amru abdi daula, kama alivyopata nguvu swala la huyo abdi daula. وقد صار الأمر في زماننا إلى أن الخليفة يأتي السلطان. سؤال لم يكوى كتبا كبندي جيتو وكيونغوزي أنا كويندا كسلطان كمتوالا يهنئ برأس الشعر. مانزو أمويزي أم بنجيزي برأس الشعر فأكثر أكثر ما يقع من السلطان سيهم كوبا لنارو توكيا كو كيو مزيوية في حقه أن ينزل عن مرتبته نكول شوكا توكا كوين بازياك ويجلس معا خارج المرتبة ونكا وتنجي يهي لنغاز أنا يكا كما كينغوز. ثم يقوم الخليفة كيش خليفة نسماما يذهب كأحد الناس أنا تنبيه كما وينجيني ويجلس السلطان في دست مملكتي نايل سلطاني أنا كا كتي كفازي لو مملكة يويل سلطان. فازي لك ولقد حدثت أن سلطان الأشرف برسباي kiongozi huyo lama safara ila Amid hospitali ya adui, na Amid ni mji uliopo Iraki, sehemu kubwa wanaokaa hapo ni Wakurdi. Kikitali ya adui kwenda kupambana na adui wa sahim alkhalifat maahu khalifata maahu akaambatana na khalifa. كان الخليفة راكبا أمامه يحجبه. الخليفة لقوة كباندا منياما بلياك ينامليندا. والهيبة والعظمة للسلطان، لكن هيبة نحشما نوتيشو أوتنوا ومتوالا. والخليفة كأحد الأمراء، خليفة ساسانا معمير ونجينة الذين في خدمة السلطان وليوكتك كنتمكي يا سلطان. في سنة 70 خرج من همدانة عبد الدولة، ألتوك هبو عبد الدولة وقام ببيبة وقادم بغداد أكفيك بغداد فتلقاه الطائع أكبو كليون الطائع. ولم تجر عادة لخروج الخلفاء، حيكو فنيك إلي كوايدا أتوك من خليفة لتلقي أحدكم بكيا ييوت. فلما توفيت بنت معز الدولة ركب المطيع إليه. بنت معز الدولة البفاريكي مطيع لكن أكواك فعزاه وكم بابولي وقبل الأرض قيبوس أرضي. وجاء رسول عبد الدولة مجيوم بعبد الدولة كاجة يطلب من الطائي أن نتاكا كتوكا الطائي ويتلقاه وكتنا ناي. فما وسعه التأخر، لكني كتشلوا أكم بنفسه. وفي سنة 72 مات عبد الدولة فولي الطائي ومكانه. الطائي وكشك نفسي كيف السلطنة كتك وتوالى. wala ta'i'u makanahu fi sultan. Ta'i akamtawalisha mahala pa amri daula katika kushika madaraka, ibnahu mwanaye Shamsamu daula. Walakabahu shamsul milla, kampa jina hilo. Khala alayhi sabah, kila akamvika mavazi saba kama ishara ya kushika madaraka. Wa akada lahu liwaaina, akamfungia bendera mbili. Thumma fi sanati 73, kwenye mwaka wa 73, mata muayiru daula, alifariki huyo akhu amri daula, ndugu yake Abdul Daula. Wa fi sanati 75, hamma Shamsam daula, alikusudia huyo Shamsam ayajal almaksa ala thiabi alhariri, kuweka kodi kwenye nguo za hariri. Walkutni pamba, mima yunsaju bi Baghdada wa nawahia, nguo zote zinazofumwa Baghdadi na sehemu nyingine. Waqa lahu fi dhamani dhalika alfu alfi dirham fi sana, akapata kama faida katika dhamana ya hilo kama dirham laki milioni moja hivi kwa mwaka. Tamani nasi fi jami al-Mansur, watu wakakusanyika katika msikiti wa Ijumaa wa Mansur. Waazamu ala almani min salati aljumaa, wakaazimia kupiga marufuku swala ya jumaa kusaliwa. Wakada albaladu yaftatin, mji ukakaribia kuingia fitna. Faafahum min dhamani dhalika, akawa amewaondolea dhamana ya kodi hiyo. Wafi fi sanati 76, katika mwaka wa 76, kasada Sharafu Daula. Sharafu Daula alimkusudia akhahu Shamsamu Daula, ndugu yake Shamsamu Daula. Fantasara alaihi wakahalahu,